بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرام. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قوله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، يقصد بالحرم المسجد. وهذا العنوان يعني ظاهره التعارض مع حديث حبش الذين كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فحد يبين لنا ظاهر التعارض بين الحديثين وكيف نوفق. حديث الحبش أنهم كانوا يدخلون بالحراب أو دخلوا بالحراب إلى المسجد، وهنا حديث ابن عمر النهي عن دخول الحراب إلى المسجد. من عبد الهادي؟ هو يعني ظاهر الأمر إذا يعني كان السلاح لا يؤذي جاز، فقضية الحبشة يعني دخلوا في يوم عيد وأمنت الفتنة بالنسبة لحرابهم. أما إذا لم يؤمن الفتنة بالنسبة للحراب، لأن الحجاج أدخل السلاح يعني خوفا وأمنة على نفسه وعلى جنده، فمن ثم ليس هناك تعارض بين الطرفين، فمن دخل بالسلاح آمنا لا حرج في هذا، يعني النصل في الجراب. أما من دخل شاهرا السلاح أو مبدي السلاح فهذا قد يؤذي أحدا من المسلمين، فعلى هذا النهي يحمل عن هذا. فقال: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم، إذا خشي من حمل السلاح إصابة أحد من المسلمين. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. لو هناك خوف من عدو جاز حمل الإيه؟ حمل السلاح. أما بالنسبة للحبشة كانوا يلعبون بطريقة هم أتقنوا لها، وأمن الفتنة من إصابة أحد من المسلمين. قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن ابن عمر ابن زياد المحاربي قال حدثنا محمد ابن سوقة وهو الغنوي عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه. قلنا هناك فرق بين الرمح وبين السهم وبين السيف. من يفرق؟ شعراوي. والسهم نفس الحكاية. يبقى إذن الرمح يستعمل في شيئين: في الإصابة عن قرب، يعني لا يكون المسافة بعيدة، يعني مد اليد لن يلقى باليد. أما السهم فبالقوس، فالمسافة بتكون إيه؟ أطول. بالنسبة للرمح طويل، وممكن يستعمل مكان السيف، وممكن يستعمل في الطعن القريب اللي هو الالتصاق المباشر. أما بالنسبة للسهم فهو أبعد، فلو رأس مدبب ويد من حديد، هذا بالنسبة لإيه؟ للرمح. أما بالنسبة، وممكن يستعمل أيضا يد من أنواع أخرى، يعني ممكن تكون من خشب بس إيه؟ خشب متين. وبالنسبة للسهم فهو دقيق، وله سن مدبب وله ريشة وله قوس لابد أن يلقى منه فيضرب به عن بعد. وطبعا السيف معروف. فالرمح هذا سنه دخل في قدمي في ركاب ابن عمر ودخل من القدم ووصل إلى الساق. وقيل إن يعني يقولون هذا، لكن لم يثبت من طريق صحيح أن الحجاج هو الذي تعمد هذا ووضع فيه السم، لأن ابن عمر بعد هذه الطعنة مات رضي الله عنه، فيقال بأن الحجاج وضع في رأس هذه الحرب سم، فلما طعن بها مات ابن عمر رضي الله عنه. حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها، يعني نزعها وسحبها من الإصابة، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، يعني الحجاج لو كان الأمير زاره ويعني أراد أن يعرف، يقول له من الذي فعل بك هذا، فقال ابن عمر أنت أصبتني، وما قصد إصابة مباشرة، لأن القصة التي ذكرناها قيلت لكن لا تثبت. وأظن والله أعلم بأن الحجاج لم يكن هذا من خلقي، لأن الحجاج كان ظاهر الفجور ظاهر الإجرام، ولكن يعني ما ثبت أنه كان عنده دسيسة، يعني كان ظاهر من نوعه، في بعض الناس تجد عنده مكر وحيلة وخبث، فهو كان خبيثا نعم، ولكن كان ظاهر العداوة لمن عاداه والله أعلم. فهو أراد هنا بالسليقة من الذي أصابك، فقال أنت أصبتني، قال وكيف، قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، أو أمرت بالسلاح أن يحمل في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم، يعني جعلت جنودك يدخلون بالسلاح إلى الحرم، ولم يكن السلاح يدخل الحرم، وعلى هذا لا يجوز دخول السلاح إلى المساجد أو إلى أماكن التجمعات إلا لعلة، لابد أن تكون هناك علة شرعية يجوز فيها إدخال السلاح. طبعا مش من المواطنين الكلام هذا، من من؟ من اللي هم يعني جاز لهم حمل السلاح. قال حدثنا أحمد بن يعقوب وهو المسعودي، قال حدثني إسحاق بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال كيف هو، يعني كيف حالك، كيف الحال، كيف الجرح، كيف الألم، فقال صالح، فقال من أصابك، قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يقصد الحجاج. فدل هذا على أن الإصابة الغير مباشرة قد تكون إيه أو يقع إثمها مع من أجاز فعل لا يجوز فعله، كما أمر الحجاج وأذن بدخول السلاح إلى المسجد أو في يوم العيد في يوم لا يحمل فيه السلاح ولا يدخل به إلى المسجد. ولذلك هذا طبعا جاء في العيد، لأن طبعا في العيد بيحصل في بعض التجاوزات، يقاس على هذا ما يحدث في العيد من وسائل تخويف كالذي يفعلون هذه الصواريخ والبومب وهذه الأشياء التي تروع الأطفال وتروع الناس، فكل هذا لا يجوز بناء على هذه القاعدة الموجودة أن اليوم يوم عيد لا بد فيه من الأمنة بالنسبة لعامة المسلمين. بعض المستهترين طبعا بيصنعوا بعض الأشياء التي هي لها أصوات مزعجة ولها أشياء بتزعج الأطفال والنساء وغيره، فهذا لا يجوز بيعه ولا يجوز استعماله ولا يجوز شراءه. يعني لا، في بعض الأباء ممكن يشتري هذا لو بيسموه الصواريخ هذه وغيرها يشتريها لأبناء، هذا لا يجوز، لأن هذا يسبب فزع وربما أيضا يسبب إلى حريق وغيرها من الأشياء التي لا يجوز في يوم العيد. يوم العيد يوم فرح، فلا بد أن نهيئ سبل الفرح لأبنائنا ونسائنا وبيوتنا. قال باب التبكير إلى العيد، وقال عبد الله بن بسر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسنة، قال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال باب التبكير إلى العيد. عموم التبكير في أي طاعة من الأمور التي ندب إليها الشرع، وسارعوا سارعوا، فالأصل في أي طاعة سنة أو فرض الأصل إليها المسارعة. وهناك طبعا أبواب الطاعات كثيرة، فطبعا من سارع لجميع الأبواب هو ده الأصل، كحال من الصديق. ولكن يعني هناك بعض القدرات لا تقدر على الدخول من جميع الأبواب، لأن بعض الناس لو دخل من جميع الأبواب ربما فرط في جميع الأبواب. فعلى هذا الإنسان ينظر في نفسه أي الأبواب أقوى وأألف بلا هوى. بمعنى شخص فتح له باب العبادات كالصيام والصلاة وغيره، وهذا باب عظيم، وطبعا السلف كانوا يعظمون هذا جدا جدا، إن الإنسان لابد أنه إيه. وذلك كان دايما أهل العلم يقولون ينصح لطالب العلم أن يبدأ بالتزكية والتربية والتخلية ثم التحليل. يعني الأول الطالب يبدأ يعني يتنسك ويتعبد ويضبط العبادات والطاعات والقربات، ويبدأ يسعى في التخلية بما فيه من صفات ذميمة. لأن للأسف الشديد كثير من طلبة العلم بيبني على غش. كان في حاجة اسمها أم القيح، حد يسمع عنها؟ أم القيح دي عبارة عن يعني صديد داخل الجسم. طبعا أنا بتكلم والدكاترة موجودين فبس بنستأذنهم يعني. فأم القيح هذه بتكون شيء عبارة عن داخل الجسم، يعني في ألم أو شيء وقع فساد تحت الجلد، فبدل ما يطلع لفوق بينزل إيه؟ بينزل لتحت. فممكن الإنسان يعالج السطح ولكن ما زالت أم القيح إيه؟ موجودة. من ضمن الشيء الطريف أذكر شخص رأيته في اليمن عنده قرحة بتنز، يقول هذه له عنده يعني فيه منذ قرابة 20 سنة، درجة وجدت طبعا حاجة كده يعني منظر، كان منظر صعب جدا يعني، وبتنز بتطلع. فطبعا اليمن ما فيش العلاجات ولا كده، فنصحته أن يذهب إلى المدينة ويذهب إلى بعض المستشفيات. المهم الشاهد إنها موجودة وتؤلمه فعلا، ويكويها من أعلى تلحم ثم تعود تنفجر وتنز من جديد، يكويها بالنار هذه ثم تعود. فلن عاوز أوصل له إن كثير منا في بلاء داخلي، يعني ربما البلاء الظاهري ممكن يعالج حتى ولو أقل بالحياء، لأن بعض الناس يظهر بعض الأشياء التي يعني من الخلق الذميم، لكن مع المخالطة ممكن بالحياء يذول. لكن بالنسبة للبلاء الداخلي والمصائب العلل الداخلية في الإنسان هذه يصعب. فلذلك لابد للإنسان في أول طريقه إلى الله عز وجل لابد أن يتخلى من هذه الأشياء، ويحاول أن يعالجها ويحددها ويدعي لنفسه منهج يعني حتى يزيل هذه البلايا وهذه الرزايا عن طريق إخواني الأمناء أو عن طريق شيخي أو غيري، أن فيها كذا وفيها كذا، ويظهر هذا، أو أن الشيخ ربما يراه هو غافل عن هذه الأشياء فينبهه إليها ويظهرها له حتى ينصلح حاله. هذا في أول الطلب. فكان في السلف بيهتموا بهذا جدا، قضية بقى التخلية والتزكية وأطر النفس على كثير من العبادات والطاعات، ثم يبدأ بعد ذلك بالتحلية، وهو بأصول الطاعات التي تقرب العبد من رب البريات سبحانه وتعالى. فكما قلنا يعني الأبواب كثيرة. بعض الناس مثلا يعني باب العبادات يعني ممكن الصلاة، لكن ممكن مثلا ما تدخله في باب العلم بيشعر بقسوة في القلب، بيشعر بأنه ابتعد، بيقصر في أصول العبادات فكذا. فهذا يعني لو صرف إلى العلم يصعب جدا أنه يتعلم، لأنه الهمة عنده ضعيفة في طلب العلم، فبالتالي لا يؤطر على ما هو أعلى من هذا، يعني يرضى بحاله. وبعض الناس فتح له باب العلم لكن لو اجتهد مع العلم في باقي العبادات ربما ضيع. لما يجلس الليل كل قيام مثلا ويترك العلم ربما هيضيع نفس الشيء النهار. وربما لو أنه مثلا اجتهد في هذا ربما فرط في كثير من أبواب العلم، والأمة طبعا محتاجة إلى علماء. فلذلك لابد أن هو يقنع نفسه بأنه يقف على هذه الأبواب مع عدم التخلف، يراعي الأصول وما فيها من جوانب من النوافل، ثم يركز على الباب الذي يتقنه أو الذي يحسنه. بعض الناس ربنا وسع عليه بالمال فلا يتقن إلا الإنفاق، يعني ينفق على المحسن على هذا ويساعد هذا ويعطي هذا، وهذا باب. وربما لو قيل له صم يوما لا يستطيع، بعض الناس فتح له باب الصيام إلى آخره. ولذلك لا يجوز لأحد أن يعيب هذا على ذاك. يعني كنت قرأت رسالة لواحد من العلماء اللي هم أهل الزهد، وجدت يذم الإمام مالك ذم شنيع، يقول أين مالك من عبيد الله العمري، وأين مالك الذي كان يفرط في بعض، وليته بيهتك صدره جامد. فالتحري في هذه المسألة حسمها الإمام مالك رحمه الله، لأن نفس العمري عاب على مالك هذا. العمري هذا كان من عباد زمانه، كان من أهل الزهد وأهل الورع وأهل الدين، ولكن ليس له حظ من العلم، لأن غالبا إخوانا العلم قد يستغرق عمرك كله، زمانك كله، ربما لا تفيق لا لأهله ولا لولد ولا لصديق ولا لحبيب ولا لأحد قط، بل ربما يشغلك عن طعامك. يعني بعض السلف في أمر الطعام ربما يعني لا يأكلون، وربما يعني يفنى عمره في الطلب ولا يذوق لذة. يعني من ضمن الأشياء التي يعني العجيب، أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه كان في أول الطلب كما هو ذكر عن نفسه، في أول رحلة فعلها قال: فركبت سفينة، قال: فاحتلمت، فقلت لهم أريد أن أغتسل، أتوضأ واغتسل، وطبعا هذا في البرد الشديد وتحمل وتعني الصعاب والتعب، فقالوا: ليس إلا أنك تسبح في الماء ثم تصعد. قال: لا أعرف كيف أسبح. فقال: اربطوني، فربطوه بحبل ثم دلوه، توضأ ثم اغتسل. فكان أبو حاتم في أول الطلب عنده وسواس، وسواس بمعنى أنه عاوز بقى يغتسل رغم بحر مركبة ماشية وماء شديد جدا. قال: فبدأت أن أنا أدلك جسمي، يدلك جسمه يغتسل هو في الوسط المية، وربطنه بحبل ونازل، ولغاية ما أخرجوه وصعد. فإذا قضية العلم هذه قضية محسومة، أشرف ما ينتحل به العبد العلم، فإن القليل من العالم أعظم من الكثير من العابد. يعني قليل جدا من طالب العلم أفضل من الكثير من العابد. ولذلك أحد الأخواني أبوهما كان مريض، سقط على رجلي ورجله كده، فواحد عابد والتاني طالب علم. فجاء طالب العلم، طبعا العابد قال له: ده الليلة بتاعتي دي ما قدرش. فقام الليل قيام صلاة وبكاء وضرب. وقال الآخر: بت أكبس رجل أبي، طول الليل بقى إيدك هايم بالليل بيتعبد ويبكد عمال إيه يدلك في رجل أبي. قال العالم: فوالله ما تمنيت ليلته بليلتي. يعني لو قالوا لي تاخد الأجر بتاعه ولا اللي انت فيه ده، أقول لا طبعا اللي أنا فيه. وقعد إيه قاعد جنب أبوه حضمه كده وعمال يدعك له ويدلك في قدمه. فلذلك يعني كثير من يعني قد يعاب على بعض أهل العلم هذا. يعني الشافعي رحمه الله تعالى كان من أتقن الناس للقرآن، فلما انشغل بالعلم فرط، فلما بلغ 60 من عمره رحمة الله عليه تفرغ بقى خلاص، ساب العلم والكلام ده خلاص، خلص اللي عليه وقدم هذا وتفرغ للقرآن والعبادة في آخر العمر. وزيك تجد العلماء بيقسموه، بيقولك مثلا يبدأ في الطلب، بعد ما يبدأ في الطلب في طلب العلم يحصل ويجتهد ويبلغ المنتهى في هذا، ثم عليك ينتقل إلى مع الطلب الإعطاء والمدارسة مع الأقران، ثم يدرس، ثم بعد التدريس يصنف، ثم بعد التصنيف يتفرغ لنفسه. الإنسان بقى بعد 60 ما عاد بقى في الكمبيوتر بتاعه بدأ إيه يحصل له شوية وشوشة. فطبعا بعضهم ممكن يصل إلى 80 و90. يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بيذكر في عند حديث معين لما ذكر حال ابن جرير الطبري ان ابن جرير الطبري كان بلغ 80 من العمر وكان فيه نشاط عجيب. ربما كان يقوم قومه وهو ابن 80 سنة الشباب يعجز عن قيامها. فذكر هو يعني قال وإني أذكر حالي والله إني لفي 80 من العمر وأجد من يعني اللذة والقوة ما كان عمري يعني فيها في أوائل الطلب. فنس إمام طبعا، لكن الشاهد بقى الإنسان ينظر لحاله، إذا اقترب من الآخرة لابد أن يتفرغ بعد أن أدى المهم، زي ما بيعملوا كده بيعملوا إيه، يقول لك بعد ما يطلع الموظف يطلعوا 60 سنة بيطلعوا إيه معاش المفروض يقعد بقى يتعبد ويتقي الله، لا بيقعدوا على هاوي ولغاية ما بيموت على القهوة نسأل الله السلام. فلذلك الإنسان لابد هو الأصلح، فلنعود أوصل له أنها أبواب، فانظر ما هو الباب الذي تتقنه. فلما أرسل العمر إلى مالك قال له مالك لقد فتح الله لك بابا من أبواب الطاعات، وفتح الله لي بابا من أبواب الطاعات، وليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه. يعني لا تطمع أن هذا كلام في أدب جم، ليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه. دي همم واحد ممكن طول الليل قيام وصيام الدهر. إني لا أعرف رجل من العوام يقوم الليل من حوالي تقريبا من الواحدة والنصف أو الساعة الثانية ويصوم ولا يفطر إلا في العيدين من العوام، وربما يقع في أوابد، يقع في أشياء لأنه ما عنده علم ونحسبه على خير. وفي نفس الوقت يعني قيام الليل صيام الدهر، وفي نفس الوقت ماله كله عنده بساتين وحدائق وغيره، اجتمع بأبنائه وقال لهم أنا ادخرت هذا لله عز وجل، فهل أنتم تحتاجون مني في حياتي شيء؟ قالوا لا. قال كل ما يخرج من أرضي وبساتيني وكذا أتصدق بي أنفقه، فينفق ماله كله. ربما لا يستبقي لنفسه إلا مصروفه الخاص ولا يعطي لأبناء شيء بعدما اتفق معهم على هذا، ورغم ذلك عنده أخطاء كثيرة. فدي أبواب، فأنت تحسن بابك وأنا أحسن بابي، فكن فيما تحسن ودعني فيما أحسن. فلذلك يعني العيب على، طبعا العيب على المفرط، لكن برضو في نفس الوقت مش معنى أنه طالب علم أن نأتي الصلاة الدبار، لا أبدا، أأتي الصلاة الدبار أن أنا مثلا أقصر في كثير من الطاعات وبحجة أن أنا طالب علم، لا أبدا، لابد أن تكون أسوة ولابد أن تكون قدوة، حتى إن ابتليت لابد أن تستر نفسك، لأن قضيت أن أنت مرآة. وزيك زي حال الناس الآن العوام، يقول لك شوف السنية بيعملوا إيه، بينظر أن ده أسوة رغما عنك أنت أسوة. فلابد أن يقتدي، إذا اقتدى بك الناس يقتدوا بك في الخير. فلابد من يعني نعود للموضوع، لابد أن تكون دائما في مقدمة مع يعني إتقان ما تحسنه. فهنا قال التبكير إلى العيد، أي السرعة وعدم التأخير في هذا، يعني لن يضر طالب العلم أن يأتي وقت الأذان، لن يضر أبدا، يؤذن يكون في المسجد، أو إن تأخر يكون بين الأذان والإقامة، لكن كونه يأتي الصلاة دبارا أو يأتي في منتصف الصلاة هذا لا يليق به أبدا إلا لعلة، لابد يكون في علة موجودة يعني تقنع بها نفسك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعب عن زبيد وهو زبيد اليامي عن الشعبي وهو عامر عن البراء قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال أو قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، يبقى أول شيء الصلاة، فصلي لربك وانحر ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، لأن بعض الناس ممكن يذبح حتى يوسع لأهله قبل أنه يذبح، لأنه ربما يكون في تأخير في الذبح، فجزى له أنه يوسع على أبنائه في يوم العيد إذا كان عنده ساعة. ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة، طبعا لأن في سن محدد بالنسبة لإيه للأضاحي، فهذه جذعة دون السنتين هل تجزئ؟ فقال اجعلها مكانها أو قال اذبحها ولن تجزي جذعة عن أحد بعدك، ما تصلحش لحد إيه فيما بعدك. مثلا ممكن الآن بنجد مثلا ممكن العجول اللي بيسمنوها دي ممكن العجل مثلا عمره عام أو 6 أشهر وتلاقيه ما شاء الله يساوي أكبر من حجم البقرة أو الجاموسة التي عمرها أكثر من 2 سنين، لكن لا تجزي. السن هنا أصل بالنسبة للإيه؟ للأضاحي. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعلم.